وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. صيغة الجمع في قوله وهبنا للتعظيم، ومعنى وهبنا له أعطيناه إياهما. وقد بين الله جل وعلا أن هبته إياه إسحاق كانت على كبر عظيم منه وعلى كبر من امرأته بحيث لا يحمل مثلها عادة، وأن الرسول الذين بعثوا إلى قوم لوط لما نزلوا عنده وذبح لهم عجله وأنقذه، ونكرهم لما رأى أيديهم لا تصل إليه وخاف منهم في ذلك الوقت بشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب بشروه بأن امرأته تلد إسحاق وأنه يولد له يعقوب حتى تقر به أعينهما وهما حيان، كما نص الله عليه في سورة هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، حتى إن امرأته لشدة تعجبها من أنها تلد وهي عجوز فانية صرخت وفكت وجهها كما قال تعالى في الزاريات فأقبلت امرأته في صرة يعني في صيحة وضجة ففكت وجهها لاستعجابها واستغرابها من هذا الخبر. وكذلك قال عنها في سورته فقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. أما إسماعيل فقد أعطاه الله إياه قبل ذلك من سريته هاجر كما هو مشهور في التاريخ، ولم يعطه إسماعيل أيضا إلا بعد أن كبر وطعن في السن كما نص عليه في سورة إبراهيم الخليل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، إلا أن وقت بشارته بإسحاق كان كبيرا كبارا شديدا وامرأته عجوز فانية أكبر من زمن إنتائه إسماعيل وإن كان كبيرا عند الوقتين. وهذا معنى قوله ووهبنا له إسحاق ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وآيته من هذه من النصوص الدالة على أن الذبيح إسماعيل وليس بإسحاق، لأن ذلك دل عليه القرآن في موضعين وهو صحيح، إلا أن الإسرائيليين يحكون إسرائيليات كثيرة في أنه إسحاق اغتر بها بعض من علماء المسلمين فظن أنه إسحاق وهو غلط، والتحقيق أن الذبيح إسماعيل وأن آيته دين التي ذكرنا هي دليل قوي على ذلك كما دلت عليه آية الصافات. أما وجه دلالة آيته لأن الله قال وهو أصدق من يقول وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي وبشرناها بأن إسحاق وهو ولدها يلد يعقوب وهو ولد ولدها، فبعد البشارة بالوحي الصادق أن إسحاق لن يموت حتى يلد يعقوب فليس من المعقول أن يؤمر بذبحه وهو صغير. هذا معروف. أما الآية الأخرى التي هي في الصافات فهي واضحة جدا في ذلك، لأن الله قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني وأذبحك فانظر ماذا ترى، حتى جاء بقصة إسماعيل الذبيح تامة. قال بعدها لما أنهاها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق، فصار صريح القرآن أن الذبيح غير إسحاق، حيث قال في ذلك الغلام بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وانظر ما لا ترى حتى انتهى من قصتي. جاء بقصة إسحاق مستقلة بعدها، حيث قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق. وهذه الآية الكريمة يفهم منها معنى أوضحه الله في سورة مريم، ذلك أنه قال هنا أن إبراهيم كفها أحلام قومه وعاداهم وكفرهم وضللهم حتى اضطره ذلك إلى الخروج عنهم والهجرة إلى بلاد الشام، كما يأتي في قوله: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وكان في قرية بسواد العراق تسمى كوفة، لما هاجر قومه وخرج من الوطن في الله عوضه الله عنهم قرة عين تؤنسه، وهي الأولاد الصالحون الكرام يخلفون له الوطن والأقارب، لأنه لما ذكر قصته معهم هنا قال بعدها: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. فهذا يدل على أن إقرار عينه بذرية الصالحين لما بأنه هاجر الوطن وخرج عن القرباء والأحباء بالله. وقد أوضح الله هذا في سورة مريم حيث قال: ولما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. ويفهم من هذه الآيات أن من هجر الأوطان والأقارب لله أقر الله عينه من ظهره بما يثنيه عنهم. ولذا قال هنا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. نون التنوين عوض عن كلمة، أي كل واحد منهم هدينا، وكلا مفعول به لهدينا. وهذا تمام إقرار العين، لأن الولد إذا كان غير صالح لم يكن قرة عين، فهبته والنعمة به إنما تتم إذا كان مهديا لا إن كان غير مهدي. ولي قال كلا هدينا. ثم قال: ونوحا هدينا من قبل، لما كانت قصة نوح شبيهة بقصة إبراهيم ذكره معه، لأن نبي الله نوح نشأ في قوم يعبدون الأصنام، وهو أول نبي أرسل لقوم يعبدون الأصنام، وجادلوه جدا في الأوثان، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. وكان يجادلهم في عبادة الأصنام حتى قالوا له: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكان إبراهيم نشأ في قوم يعبدون أجرام السماء وأجرام الأرض كيابس، وخاصمهم من مخاصمة نوح، بين أنه هدى نوحا من قبل إبراهيم كما هدى إبراهيم. وهذا معنى قوله: ونوحا هدينا من قبل. نوح يسمونه آدم الصغير لأنه ليس على الأرض إنسان إلا وهو من ذريته، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. ونبي الله إبراهيم لم يكن بعده نبي إلا وهو من ذريته، فالأنبياء الذين ليسوا من ذريته إما من سبقه وإما من كان معاصرا له كذب بن أخي، أما من بعده فهم جميعهم من ذريته، فالأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم، فالذي لم يكن من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح، وإبراهيم من ذرية نوح، كما قال جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال في سورة العنكبوت في إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا الآية. ولي قال: ونوحا هدينا من قبل. نوحا مفعول به لهدينا مقدما عليه، وأهل التاريخ يزعمون أن نوحا أنه ابن لمس ابن المتوسة له ابن أخنوخ، ويزعمون أن أخنوخ هو إبريس، هكذا يقولون. ويزعمون أن إبراهيم ابن سارح هذا المعروف في التاريخ، يقولون إنه ابن سارح ابن لاحور ابن أرغوب ابن فالغ ابن عابر ابن سالغ ابن قينان ابن يرغسد ابن كان ابن نوح، هكذا يقول المؤرخون. وهي أمور تنكر في التاريخ شبه الإسرائيليات، لم يقم على ضبطها وتحقيقها دليل. وهذا معنى قولي ومن ذريتي ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان. قوله ومن ذريته أي وهدينا من ذريته داود، فهذا معطوف على معمول هدينا أي وهدينا من ذريته داود. واختلف العلماء في الضمير في قوله ومن ذريته، قال بعضهم هو راجع إلى إبراهيم لأنه هو المحدث عنه، وهذا في حجاجه مع قومه والآيات كلها فيه. وقال بعض العلماء الضمير راجع إلى نوح، والذين قالوا يرجع إلى نوح عددوه بأمرين، أحدهما أنه هو أقرب مذكور والضمير يرجع لأقرب مذكور، الثاني أن هؤلاء الرسل الذين قيل من ذريته ذكر فيهم لوط، ولوط ليس من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه، وذكر فيهم يونس. وأكثر المؤرخين أن يونس ليس من ذرية إبراهيم، وإن زعم قول أنه منه، ولا يكاد يختلف المؤرخون أن لوط ليس ابن إبراهيم وإنما هو ابن أخيه، لأن لوط ابن هاران ابن كارح ابن أخي إبراهيم. قالوا لو كان الضمير لإبراهيم لما ذكر لوطا لأنه ليس من ذريته، واختار أن الضمير راجع إلى نوح، اختاره ابن جرير لذكر لوط، ولأن نوحا أقرب إلى الضمير من إبراهيم. وعن ابن عباس أن الضمير لإبراهيم، وأن يونس من أنبياء بني إسرائيل أو من ذرية إبراهيم، خلاف ما يزعمه أكثر المؤرخين. وأن لوطا جعل من ذريته تغليبا لأنه ابن أخيه، فجعل من ذريته تغليبا كما جعل إسماعيل أبا له تغليبا لما ذكرت آباه وهو عمه، هكذا يقولون. ومن ذريته داود أي وهدينا من ذريته أي إبراهيم أو نوح على الخلاف الذي ذكرنا. داود هو نبي الله داود، هو أول من جمع من أنبياء بني إسرائيل بين الملك والنبوة، وهو داود بن عيسى، يزعمون أنه ابن عيسى ابن عوفي ابن. على كل حال لهم أسماء يختلف فيها المؤرخون عجمية. وعلى كل حال داود يقولون هو داود بن عيسى بن عوفي، يزعمون أنه من سبط يهودا، هكذا يقولون. وسليمان ولده، وقوله وأيوب، أكثر المؤرخين يقولون إن أيوب بن موسى، وأنه من ذرية عيسى بن إسحاق ابن إبراهيم، يقولون هو ابن موسى من ذرية عيسى بن إسحاق، وفيه غير ذلك. ويوسف هو يوسف نبي الله ابن يعقوب، وموسى وهارون معروفان أبناء عمران، وعمران يزعمون أنه ابن يسهر ابن قايه بن داوي بن يعقوب، ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كما هو معروف. وهؤلاء الأنبياء لهم قصص معروفة كثيرة في القرآن، كل هؤلاء المذكورين لهم قصص معروفة في القرآن بينها الله جل وعلا. وكذلك نجي المحسنين كما هدينا هؤلاء الرسول الكرام ووفقناهم لطريق الصواب كذلك الجزاء، نجي المحسنين فنهديهم ونوفقهم إلى ما يرضينا. والمحسنون جمع المحسن، واسم فاعل الإحسان، والإحسان هو الإتيان بالعمل حسنا. وطريق الإتيان بالعمل حسنا بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والآية تدل على أن من أحسن العمل لله زاده الله هدى، لأن التشبيه في قوله وكذلك نجزي عائد إلى الهدى، في قوله كلا هدينا ونوحا هدينا ومن ذريته داود، أي وهدينا من ذريته داود. كذلك الهدى والتوفيق نجزي ذلك الجزاء الحسن، نجزي المحسنين مثل ذلك الجزاء، لأن من آمن بالله وأحسن العمل زاده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم. إياك الرحيا وإيتا وإياك كل من الصالحين. يعني وهدينا أيضا زكريا ويحيى، قرأه أكثر القراء وزكريا ويحيى بهمزة، وقرأه بعض الكوفيين وزكريا ويحيى بلا همزة، وهما قراءتان سبعيتان معروفتان. وأكثر المؤرخين يقولون إن زكريا بن برخيا وهو من ذرية سليمان بن داود عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، قص الله قصصه في سورة مريم وسورة آل عمران والأنبياء وغيرها. نعم.